استهل هذا اللقاء بهذه الرسالة من احد الاخوة المستمعين الكرام، يقول: من الاداب الاسلامية ان يراعي المسلم حقوق الاخرين، ومن ذلك الامانة. نريد منكم ان تفيدونا وتبينونا ما المقصود بالامانة وعظيم شان الامانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين. لا شك أن المسلم ينبغي أن يكون معتنيا بحقوق إخوانه المسلمين. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يحقره، لا يستهزئ به. إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا اؤتمن أدى الأمانة. والأمانة شأنها عظيم، ليست بالأموال فقط، بل في الأموال وفي الأسرار. إذا سمعت من أخيها كلام وهو لا يحب أن تنشره عند أحد، فمن الأمانة أن لا تنشره، إلا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الأذى عن المسلمين الآخرين يقتضي ذلك. الله يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. من شأن الأمانة أن تكون محالفة للمؤمن، ملازمة له، يتجنب كل من شأنه أن يخدش صفحة الأمانة. المؤمن أخو المؤمن، لا يفشله سرا ولا يغدر به ولا يضيع أمانته، يحافظ على الأخوة الإسلامية، يعتني بالإحسان إلى أخيه المسلم بما لا يضره ويسر صاحبه وينفعه. وكلما أخفت الأمانة من نفوس الناس دل ذلك على النقص في الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وإنها تنسل حتى يكون أثرها في قلبه كالوقت أو كمرور جمرة على جذر الإنسان ينسفه، وليس بشيء، وإنما هو انتفاخ لا فائدة منه بل فيه منه مضرة. إذن المسلم ينبغي أن يعرف حق الأمانة، إن كانت لديه أمانة يؤديها إلى أهلها، إذا أؤتمن تجنب الخيانة لأن الخيانة من صفات المنافقين. آيات المنافقين ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأخبر النبي أن من كانت فيه خصلة من خصلات النفاق كانت من هذه الثلاث، كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. فتحرص أيها المسلم في تفقد أمورك والنظر في أحوالك وتعاملك، وهل أنت تهتم بأمر الأمانة وتعتني بالقيام بها وتحتسب ذلك قربة عند الله جل وعلا، أم أنت ممن يتهاون بها؟ التهاون بالأمانة يضعف الإيمان، وربما صار سببا في زوال الإيمان، نسأل الله العافية. ما أجمل أن يكون المسلم محافظا على الأمانة، لا يخون، لا يفشي ما اؤتمن عليه، يقوم بحق الأمانة ابتغاء مرضات الله، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يشمل الأمانة في العبادات حفظكم الله. كيف الأمانة في العبادات؟ الأمانة في الصلاة تأديتها كما ينبغي، الأمانة في الزكاة، الأمانة في الحج. هذا غير ضروري. الأمانة في هذه العبادة هذه أعمال الإسلام. نعم. ما يتم عمله إلا بأداه، وربما أدى العمل ولم يتمه ينقص أمره. وأما إذا خان الأمانة، فإذا خان الأمانة التي بينه والله فهو حري أن يكون أمانة الخلق، لأن شأن الله أعظم من شأن خلقه، لأن الله يطلع على العبد ويعرف مدى تقصيره. فإذا لم يراقب الله جل وعلا في أموره وذلس وخفف وطفف فقد قال الله غير المطففين، والله أعلم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نتواصل مع مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. هذا يسأل حفظكم الله عن ما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة. ربا الفضل هو هذا الربا الذي يتعرض عليه الناس كلهم، يأخذ مبلغا بكذا وكذا ويضيف الفائدة الربوية. وربا النسيئة لم يأتي إلى حان وقت التسديد لم يستطع أن يسدد، فيضيف المرابي إلى المديونية زيادة، والذي يسمونه في الحساب الربح البسيط الربح المركب. هذا المركب لما يأتي وقت انحلال وقت الاقتضاء لا يكون قادرا على الاقتضاء، فيقول الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي، فهو ربا النسيئة وهو أسوأ وأشنع والعياذ بالله. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا يقول: هل يجوز إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة سواء كانت محلية أو أجنبية لمسلمين أو غيرهم؟ إذا لم يجد بنوكا مأمونة وخشي على أموال من تحت ولايته، إذا أبقاها عنده من التلف أو السطو واللصوص، جازه أن يحرزها بما يمكن أن يتحقق الحج. أما أن يدفعها ليراضي بها، فإن الله جل وعلا حرم الربا وأخبر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يكون راضيا إن رابا بها لأهلها كان ممن يظلم لغيره، يرتكب الظلم لمصلحة غيره، وهذا من أسوأ الأمور. وإن كان يراضي ويأخذ المال فهو أيضا يأكل المال بالباطل. إن وجد بنوك إسلامية لا تتعامل إلا بالمعاملات المشروعة الجائزة فلا يحل له أن يضعها في بنوك ربوية، وإن تعذر عليه إلا أن يؤمنها في البنوك التي تتعامل بالربا كوديعة أو أمانة لحفظها فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وكيف أو ما حكم التصرف بأموال اليتامى والقصر في تنميتها في أمور أخرى حفظكم الله؟ هناك الأموال يراجع القاضي، فإن في بلادنا ولله الحمد إذا أراد المتولي على مال القصار تنميته عليه أن يراجع المحكمة القاضي، يسأله كيف يتصرف، يأذن له، لأن المبادرة أو الإقدام على المتاجرة بأموال القصار وقد يكون عن طريق البيع والشراء بالأسهم التي صارت سببا في دمار كثير من المستثمرين، يكون أفسد أموال القصار ويغرم، لا يعذر ويقال أنه اجتهد لهم، لا بد أن يكون اجتهاده منوطا بإذن قضائي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز طلب الفوائد المترتبة على أي مبلغ عند سحبه لأي متوفى في أي بنك أودع عنده ذلك المبلغ؟ وإذا لم يجد ذلك هل تترك الفوائد للبنك ليستفيد منها لصالحه؟ إذا كان البنك يعطي فوائد أو يشتغل بفوائد فلا يحل لصاحب المال أن يترك الأرباح التي اجتناها البنك للبنك نفسه، بل يجب عليه أن يأخذها لكن لا يصرفها في ماله، ولا يستفيد منها في أموره الخاصة ولا في أمور أهل الأموال من القصار، إنما يصرف هذه الأموال بالمصارف الإسلامية، أعمال البر، لا على أنها تطوع منه هو، وإنما على أنه مال ليس له، وإنما كلف بأن يضعه في وجوه البر. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل صحيح أن نقل الدم بين شاب وفتاة يحرم الزواج بينهما؟ هذا لا أعلم أن أحد من أهل العلم يقول به. إذا احتاجت مريضة أو مريضا إلى دم وسحب من فتى أو من فتاة للمريض فهذا لا يحرم ولا يجعل بينهما محرمية. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا يسأل عن الخلع، وهل يحتسب من الطلقات الثلاث؟ هذه مسألة خلافية. نعم. فأنصح السائل أن يقرأ، مدام يستمع مثل هذا السؤال، أن يقرأ في كتب العلماء في هذا الخلع، وهل كل ما كان على بدل عوض يكون خلعا لا يحتسب بالطلاق. بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: ما حكم ترك الزكاة متعمدا؟ إن ترك أداء الزكاة متعمدا لكن لا يجحد وجوبها وإنما بخلا، فأخذ منه ويعاقب بأخذ غرامة، في الحديث إن آخذه هو شطر ماله، إذا أخذ نصف ماله كتعديب له فهذا هو اللائق. وأما إن ترك أداء الزكاة جحدا لوجوبها فهذه ردة. لو صادرت الدولة المسلمة المتمسكة بأحكام الإسلام أمواله كلها فكان الأمر وجيها. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ صالح هذا يسأل يقول: هل من السنة الأذان والإقامة في أذن الطفل؟ نعم، لا بأس بذلك، بل سنة، حتى ليكون أول ما يلج إلى سمع الوليد هو حديث عهد بالولادة الذكر. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في التراب الذي يتيمم به المريض، وهل يجوز أن يصلي المسلم بالتيمم أكثر من صلاة؟ التراب كما قال الله تيمم صعيدا طيب، فهو التراب الطيب الذي يكون له غبار ولا يكون سبخة لا تؤثر، وإنما صعيدا طيبا مباركا. وإذا توضأ وإذا تيمم جاز له أن يصلي بهذا التيمم الصلاة الحاضرة وما يحضر بعدها ما لم يحدث، ما لم ينتقض وضوءه. أحسن الله إليكم. هذا أبو مشاري من الخرج يقول: هل من حق الأب أو الولي أن يأخذ مهر ابنته أو موليته له؟ أما البنت فالأصل أن الولد ذكر أو أنثى من كسب الوالد، وأما موليته من أخت أو بنت أخ أو أمثال ذلك فلا يحل له أن يأخذ من مالها شيء، إلا ما كان يقام بما يبذله في عرسها غير مسرف ولا مبذر. أيضا سؤاله الآخر يقول: ما هي صلاة الأوابين وكم عدد ركعاتها ووقتها متى؟ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، ووقتها عندما تشتد حرارة النهار في وسط الضحى كما في صحيح مسلم. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا، وإنما أكثر ما ورد من فعل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم 8 ركعات، كما في حديث أم هانة بنت أبي طالب في عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، وأقله أقل صلاة الضحى ركعتان. أحسن الله إليكم. يسأل أبو محمد من القواعية يقول: ما حكم تبييت النية في صيام النفل؟ جائز، هو غير واجب. نعم. وإذا بيت النية على أن يصوم ثم لم يصوم لا شيء عليه، فإذا بيتها من أول ليل وهي يقصد أن يصوم فهو على خير إن شاء الله. ومن أراد صيام يوم الخميس ولكنه نوى في ضحى يوم الخميس. يوم الخميس أو غيره من الأيام. نعم. صيام تطوع إذا أصلح ولم يأكل ولم يشرب ونوى أن يجعل ذلك اليوم صياما جاز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما فعله. نعم. بارك الله فيكم. انتقل إلى هذا السؤال. هذا يقول: رجل كبير في السن بلغ مرحلة التخريف، هل يلزمه الصوم والصلاة؟ لا، الصيام والصلاة هذه من الأعمال التي تتعلق بالعقل، ففاقد العقل التي يجب عليه أداء هذه الأعمال، لأن من شرط صحتها أن يكون عاقلا. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: مريض لا يستطيع الحركة في المستشفى، هل لقريبه أداء العبادات عنه؟ لا، هو يصلي بقدر ما يستطيع، إن كان يستطيع أن يومئ برأسه في صلاته فعل، إذا كان لا استطاعة له بشيء على الإطلاق فإن الواجب إنما هو على حسب الاستطاعة. أيضا سؤاله الأخير يقول: من كان على رجله جبس وقد أصابته جنابة فهل يتيمم؟ يغسل ما لا جبيرة عليه إذا أمن أيضا يسلم الموضع، وما عداه يمسح عليه ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء قراءة القرآن؟ هو محل خلاف، لكن الراجح جواز ذلك، لأنه لم يأتي نص على النبي صلى الله عليه وسلم بمنع المرأة الحائض أن تقرأ، والقرآن له شأن عظيم في حياة ابن آدم، في حياة المسلم، هو درع وحرز وذكر وحياة للقلب، وقد يكون الأمر واجبا على المرأة بأن تقرأ وهي حائض كمعلمة أو متعلمة وأمثال ذلك، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز وضع لوحة على القبر فيها اسم الميت وتاريخ الوفاة؟ لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه الأخت تقول: هل في صداق في مهر المرأة زكاة؟ مهر المرأة إذا استلمته وبقي عندها نقدا ذهبا وفضة وحال عليه الحول ففيه الزكاة، لأنه مال، ومن ملك مالا من النساء مهر أو هبة أو غير ذلك وهو نصاب فأكثر وجب فيه الزكاة إذا سلم الحول عليه. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: متى يجوز إسقاط الحمل؟ صحيح أنه لا يجوز إلا لحاجة ضرورة، لكن إذا نفخت فيه الروح فلا يحل بأي حال من الأحوال إلا إذا تحقق وتيقن أنه لو بقي لكان سببا في هلاك المرأة. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات رمزت لإسمها بأم عبد الله، تقول: كيف يحصن المسلم بيته وذريته من شرور الجن والإنس؟ أما شرور الجن فيحصنه بالأكثار من الأذكار، أذكار الدخول، دخول البيت والخروج، أذكار الشراب والطعام، أذكار النوم، أذكار الصباح والمساء، أذكار الوقوع على الاضطجاع على الفراش، أذكار البيتوتة، لأنه في صحيح البخاري وغيره أن قراءة آية الكرسي إذا أخذ الإنسان مضجعا فجع لنومه ثم قرأها ونام على ذلك أنه لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام قاعد؟ إذا كان هو الإمام وصار في وضع يقتضي أن يجلس صلى الناس خلفه، فإن كان بدأ الصلاة قاعدا صلوا وراءه قعودا كما في الحديث الصحيح. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: من زال عقله بالبنج لمدة يوم أو يومين فهل عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته؟ هو في الحقيقة لا يجب عليه، لكن الأولى أن يخطي. أثابكم الله. ننتقل إلى رسالة أخرى. هذا يسأل حفظكم الله أبو يحيى من جدة، يقول: مس الطيب للمرأة هل ينقذ الوضوء؟ لا مس الطيب لا ينقض المرأة الطيب الوضوء لا لامرأة ولا لرجل، لكن المرأة لا يحل لها أن تمس الطيب وهي تنوي الخروج من المنزل، لا لصلاة ولا لتسوق في الأسواق. المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة لعنتها الملائكة حتى ترجع. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول هل الرؤية الصالحة من علامات رضا الله على العبد؟ لا أدري هل الرؤية الصالحة من أن يرى الإنسان رؤيا تسره أو ترى له، هل تحتاج إلى تفصيل؟ نعم. السؤال الآخر يقول كم عدة الأرملة التي توفي عنها زوجها، وما هي الزينة التي يسمح لها أن تستخدمها؟ عدة المتوفى عنها ذكرها الله جل وعلا في القرآن الكريم 4 أشهر و10 أيام، إلا إذا كانت حامل فعدتها أن تضع حملها. فلو توفي زوجها وبعد يوم وساعات من وفاته وضعت فإنها تخرج من العدة بذلك الوضع. وأما ما تتجنب الحادة، تتجنب ملابس الجمال وتتجنب الطيب والاكتحال ولا تتعرض للخطاب إذا كانت مما يخطب مثلها حتى تخرج من عدتها. بارك الله فيكم. امرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي شهر، فكيف تحسب عدتها؟ تعتد بما بقي من المدة، إذا كان مضى شهر كامل تعتد 13 أشهر و10 أيام، لأن ما مضى لا يقضى. بارك الله فيكم وأثابكم.